أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن، ومن توفيق الله عز وجل تجدد لقائنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين من 12 من محرم لعام 37 و400 الموافق ليلة 26 من الشهر العاشر لعام 2015، وقد وقفنا على كتاب الصيام، لكن سبق أن قرأنا قبل رمضان، ليس كذلك؟ قدمناه الآن يعني حتى لا نعيد قراءته تجاوزه، لأن الحمد لله سبق أن قرأناه هذا الكتاب. هذا شغل بس شغل شغل ولا تبي ذاك حقها يركب أنا ايفون فنتجاوز كتاب الصيام إلى كتاب الحج. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا كل شيخ. ايش قلت؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. يا بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروط، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. عندك ماذا؟ عندي في الهامش احتاجت. طيب، إذا احتاجت لسفر. نعم. وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج. الحج لغة القصد، كل قصد يقال عنه حج. وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة، والأصل فيه قوله تعالى. الأصل له عدة إطلاقات، كلمة الأصل من إطلاقاتها الدليل، الدليل يسمى الأصل. يقال مثلا أصول الفقه الكتاب والسنة، الأصل يعني الكتاب والسنة، فالدليل يسمى الأصل. ويطلق الأصل ويراد به ما يقاس عليه، في باب القياس في أصل وفرع، ويقاس الفرع الأصل في حكم في علم مشترك، يعني نقال عن الأصل. ويطلق الأصل ويراد به الشيء الذي يبنى عليه، كأن يقال مثلا أصول الإيمان تسمى أركان الإيمان. فالأصل له أكثر من إطلاق. مثل هذا السياق، الأصل المقصود به الدليل، الدليل الذي يدل على مشروعية الحج وفرضية الحج، قوله تبارك تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله جل وعلا: ولله على الناس، هذا من ألفاظ الوجوب. الوجوب له ألفاظ تدل عليه، من ذلك فعل الأمر، فعل الأمر يدل على الوجوب، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إن الله كتب عليكم الحج حجوا، فأقيموا، آتوا، حجوا، صم، اتقوا الله، هذه أفعال أمر تدل على الوجوب. إذا من صيغ دلالة على الوجوب ماذا؟ فعل الأمر. وكذلك الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر هو فعل مضارع، لكن إذا دخلت عليه لام الأمر تعطيه معنى الأمر. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يغتسل فعل مضارع، لكن دخل عليه لام الأمر فيدل على الوجوب. ومن ذلك حرف الجر على، مثاله ولله على الناس، يعني يجب عليه، فحرف الجر على يدل على ماذا؟ على الأمر بالوجوب، لفلان علي كذا وكذا، يعني واجب. ومن ذلك الفعل كتب، ومنه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، وقوله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ففعل كتب يدل على ماذا؟ على الوجوب. ومن ذلك أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا، يعني واجب. ومن ذلك فعل فرض، كما في الحديث المشهور فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فكلمة فرض تدل أيضا على الوجوب، صح؟ ومن ذلك إذا جاء وعيد على من ترك كذا وكذا، الشيء اللي تركه فيه وعيد دليل على ماذا؟ على أنه واجب، إذا كان من تركه عليه عقوبة إذن هذا دليل على وجوبه. كذلك لو جاء مثلا أن من لم يفعل كذا فليس بمؤمن، أو إن لم يفعل كذا إن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، فالوعيد المتوعد على ترك الشيء الفلاني دليل على أنه ماذا؟ على أنه واجب. الآن نريد أن نتوصل إلى الشيء، وهو أن قول الله عز وجل ولله على الناس، أن كلمة على هي حرف الجر على، من الألفاظ الدالة على ماذا؟ على الوجوب. فما حكم الحج؟ الحج واجب، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت. وما يدل على ذلك أيضا أنه أحد مباني الإسلام الخمسة، أركان ودعائم الإسلام الخمسة، حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة والحج وصوم رمضان، وفي حديث وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع السبيل. وسأل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت ما استطعت عليه سبيلا. فهذا كله يدل على ماذا؟ على وجوب الحج، وركن أركان الإسلام وبنيه العظام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الحج فحجوا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، سئل أفي كل عام يا رسول الله، فسكت، أفي كل عام يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجب. فدل على قاعدة أصولية عظيمة، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، لأنه قال لو قلت حجوا في كل عام لكان واجبا، إذا الأمر يقتضي الوجوب، فهو واجب على كل مكلف قادر مستطيع حر، على كل مسلم عاقل حر مستطيع أن يحج في العمر مرة واحدة. وهل هو على الفور ولا على التراخي؟ الأصل في في في في في الأوامر أن يجب امتثالها فورا، فمن كان مستطيعا وأجل الحج لغير عذر فهو آثم، لأن الأصل هو الوجوب على الفور، واضح؟ هذا ما يتعلق به الحج. إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بشروطه، وأعظم والاستطاعة أعظم شروطه، أعظم شروطه. طيب لماذا أعظم شروطه؟ لأن هذا الشرط اقترن مع الحج في الآية، وهو قول تعالى ليش من استطاع عليه من استطاع عليه السبيل. فقال إذا من أعظم أو أعظم شروط الحج الاستطاعة. طبعا الشروط سبق معنا أن لغة معنى الشرط يعني لغة الشرط يعني العلامة، واصطلاحا الشرط ما يلزم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ سبب. وما الذي يلزم من وجوده عدم؟ مانع. وما الذي يلزم من عدمه العدم؟ الشرط. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط له، والسبب يلزم من وجوده وجود، والمانع يلزم من وجوده عدم. إذا وجد المانع من عدم ما ترتب عليه ما منع، مثل الحيض مانع من الصلاة، من وجوب الصلاة. واضح؟ طيب، إذن هنا من أعظم شروطه الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ ما ممكن الزاد والراحل بعد ضرورات الإنسان وحواجه الأصلية. استطاعة هذه كلهم بحسب، قد يكون إنسان لا يحتاج إلى سفر، فليس الاستطاعة متعلقة في أن يسافر أو عنده قدرة نفقة السفر. أما واحد بعيد عن مكة يحتاج إلى السفر، فيدخل في ذلك الراحلة يركبها حتى يصل إلى مكة. فكل ما كان من زاد وراحل وضروريات مصاريف وتكاليف الحج إذا توفرت عند الإنسان وجب على الحج، إذا ما توفرت عنده ما يجب. طيب لو كان إنسان عنده نفقة يعني يتزوج، إن تزوج ما استطاع أن يحج، وإن حج ما استطاع أن يتزوج، فماذا يفعل؟ حج أو يتزوج؟ تزوج. الله أنك تحب الزواج. تزوج. صح، الزواج من ضرورات. وإيش قال الشيخ؟ بعد ضرورات الإنسان أنا محتاج للزواج، وما عنده نفقة إلا أن يتزوج بها. لو ذهب للحج ما استطاع أن يتزوج، وإذا تزوج ما استطاع الحج، فنقول هذا تزوج ويسر لك الله لك بعد ذلك، استطعت الحمد لله، ما استطعت فأنت لست بالمطالب. لاحظ أن بعض الناس ما عنده استطاعة الحج، يطلب من الناس مساعدة، فلنقول له يا أخي ماذا أنت غير مستطيع؟ الحمد لله، ليس ذلك بواجب في حقك. أرأيتم الزكاة؟ هل يجب على المكلف، على كل أحد منا أن يجمع مال ويحتفظ فيه ويبلغ نصابا ويحول الحول ويخرج الزكاة؟ هل يجب؟ كل الناس تدرك ما يجب علينا أن نجمع أموال واحتفظ فيها كرصيد ويحول على الحول حتى تخرج الزكاة، ما يجب علينا، مع أنه ركن أركان الإسلام، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، في عشرات المواضع ذكرت الزكاة مع الصلاة. ومع ذلك ممكن أن نتصور كثير من المسلمين يعيش ويموت ولا يزكي في حياته قط. لماذا؟ ما وجب عليه، ولا يجب عليه أن يجمع المال حتى يخرج الزكاة. ما يقال أن هذا إسلام مناقص، لأن أصلا الزكاة فرضت على من ملك نصابا وحال على الحول. وكذلك الحج، من لم يستطع ليس عليه واجب. كثير من يحزن صدق حتى ما استطعت الحج، لحد الآن ما حجيت، مو لازم. منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يحج المسلمون جميعا، وإنما لمن من استطاع عليه السبيل، من استطاع عليه السبيل تمكن الحمد لله. كبير بعض الناس يذهب ويشحل من الناس هناك، أو ينام بالشارع، أو يعرض نفسه للحوادث، تجد زحمة سيارات وناس نايمة تحت على الرصيف، بل ماخذين شيء من الشارع، وبعضهم فعلا يمكن سنويا يدهسون بالسيارات والباصات الكبيرة. ما أنت غير مستطيع، ما يجب عليك. واضح؟ الله يقول نصا في كتابه، يقول ولله الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. طيب لما قال ولله على الناس ولم يقل على المسلمين، مع أن شروط الحج الإسلام، ولو حج مشرك ما تقبل منه، وإذا ترك المشرك الحج حوسب على تركه الحج. لو كافر، لو أن كافر ما حج، الله يحاسبه لماذا لا حج ولا ما يحاسبه؟ يحاسبه، مع أنه لو حج لم يقبل منه. فظن بعض الناس أن في هذا إشكال، تقول لا تحج لأنك لست بمسلم، وتقول بأنك ستحاسب يوم القيامة لأنك ما حجيت. طيب خلينا نحج حتى لا يحاسب الله، لو قال نصراني خلينا نحج حتى لا يحاسب الله، قلنا ما يقبل حجك. طيب مش رايح الحج، رايح الله حسبك ليش ما حجيت. فيقال مثل هذا أنه يجب عليك الحج بشرطه، وشرطه ماذا؟ الإسلام. يجب عليك أن تسلم وتحج، أما أنك تحج قبل الإسلام فلا، تترك الحج تحاسب، ما تحج تحاسب، تحج بغير إسلام لا يقبل حجك. إذن يجب عليك أن تسلم وتحج. نظير هذا حتى تكون قناعة تامة، يقال للمحدث اللي على غير طهارة صل، مع أنه لو قام وصلى وهو على حدثه فما حكم صلاته؟ ما تصح. يا نايم قم صل، وقام صل صلاتك مو صحيحة. ليش تقول لكم نعم قم وأتي بالشرط وصل؟ وهكذا يقال الكافر، لو زكيت لو تصدقت لو حجيت ما يقول منك حتى تدخل الإسلام. فكما يقال للمحدث صل ولو قام وصلى ما قبل صلاته حتى يتوضأ، فكذلك نقول الكفار مخاطبون كما يقال بأصول الشريعة وفروعها، مع أنه لو أدى الفروع من غير أصول من غير أن يدخل الإسلام لا تقبل منه. فنقول لو ائتي أولا بالإسلام بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أتي بالفرائض والمستحبات والأحكام. واضح؟ إذا من شروطه الإسلام، ولو حج الكافر لا يصح حجه. كذلك من شروطه البلوغ، لكنه شرط وجوب ولا شرط صحة؟ البلوغ هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة؟ صحة. يعني إذا قلنا شرط صحة معنى هذا لو أن إنسان دون البلوغ حج فحجه باطل، لأن الشرط ما يلزم عدمه العدم. أما اتفقنا على ذلك الشرط ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا كان دون البلوغ وحج مثل لي بدون وضوء يصلي لا تصح صلاته، واحد دون البلوغ ويحج يصح حجه ولا يصح؟ يصح. إذا البلوغ شرط للوجوب ليس وليس شرطا للصحة. واضح؟ طيب في الصلاة، لو صلى من هو دون البلوغ صحت صلاته؟ صحت صلاته. طيب لو صلى من هو دون التمييز، واحد عمره 3 سنوات قام وصلى، تصح صلاته؟ ما تصح، لأن من شروط صحة الصلاة التمييز، ومن شروط وجوبها البلوغ. بينما الحج والعمرة يصح الحج ممن هو دون التمييز، بالذات الحج والعمرة لو أن شخص ما حج به أهله وعمره سنة أو سنتين فحجه صحيح. وفيه نص أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن هل حج هذا الصغير ودون التمييز أو حتى المميز يجزئ عن حجة الإسلام ولا تلزم حجة الإسلام؟ تلزم حجة الإسلام. أنا عرفت التفصيل. العبادات ما تصح إلا من المميز، ولا تجب إلا على البالغ، إلا الحج والعمرة فيصح ممن دون التمييز. طبعاً باب أولى أن يصح من المميز، باب أولى يصح من البالغ، لكن كوجوب أو الوجوب على البالغين، الصحة على المميزين، إلا الحج والعمرة حتى اللي دون التمييز يصح حجه، إلا أنه لا يجوز أن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. واضح؟ واضح؟ في أحد ما فهم هذا الأمر؟ الحمد لله. طيب هذا بالنسبة للبلوغ. الحرية أيضا يجب الحج على الحر، لو حج مملوك فحجه صحيح، لكن ما يجب عليه. لاحظ فرق بين الصحة والوجوب لا يجب على المملوك، لكن لو أن سيدا أخذ مملوكه معه وذهب إلى الحج وقف بعرفة وطاف وسعى عمل أحكام الحج، صح حج المملوك هذا ولا يصح؟ يصح، لكن ما نقول للمملوك أنت يجب عليك أن تذهب الحج لأنه أصلا غير مستطيع، هو مملوك عند سيده. ففي فرق بين يجب وبين يصح، دائما تذكروا صلاة الصغير 7 سنوات 8 سنوات صلاته صحيحة لكن ليست بواجبة، فالمملوك حجه صحيح لكن لا يجب عليه أن يحج، فإن حج فحجه صحيح. كالمرأة لا يجب عليها أن تحفظ صلاة الجمعة، يجب عليها ما يجب عليها، لكن لو صلت الجمعة فصح صلاته، واضح؟ المملوك كذلك لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فحجه حجه صحيح. طيب من ناحية الاستطاعة إيه غير مستطاع. أيضا من شروط الحج أمن الطريق، لأن إذا كان طريق غير آمن فلا يجب عليه، هذا واضح، يعتبر غير مستطيع. دليل أمن الطريق قوله تعالى من استطاع عليه سبيلا، فواحد بينه وبين الحج مثلا مخاوف ممكن تعرض القتل أو السلب أو ما يستطيع يخرج لأي سبب ما فهذا يعتبر غير قادر. الشرط الخامس الاستطاعة، وقد ذكرنا بأنه أول شروط أو يعني أعظم وأشهر الشروط لأنه متصل بالآية، والاستطاعة تكون بحسب ما يقولون يملك الزاد والراحلة، يعني الوسيلة التي يسافر بها للحج إذا كان يحتاج إلى سفر. ويقول الشيخ يكون عنده بعض ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، ويدخل في ذلك من لزمته نفقتهم، من لزمته نفقتهم يعني يؤمن نفقة الزوجة والأولاد والمماليك، إذا كان عنده مماليك أطال حاجتهم وفى معهم يستطيع يرجع يحج بما فضل من المال ويرجع إليهم وجب عليه. لكن لو أنه إن ذهب الحج نقصت نفقة الزوجة والأولاد، وإذا أنفق على الزوجة والأولاد ما استطاع أن يحج، فهذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. طيب من عليه دين هل يصح حجه؟ لا يصح حجه؟ يصح. كثير من الناس ما يفرق بين أنه لا يجب عليك الحج إذا كان عليك دين وبين أنك تذهب الحج وعليك دين، يصح أو لا يصح؟ من حيث الصحة يصح، واحد عليه دين وكثير كل سنة تكرر السؤال علي دين وبروح حج أو سأخذ دين لأحج فيه وبعد ما أرجع ينزل الراتب وأسدد اللي عليه، يجوز يصح أو لا يصح؟ يجوز أو لا يجوز؟ نقول يصح ويجوز. لكن كلام لو أن شخصا ما قال أنا عندي مال ما أستطيع أوفي الدين إذا ذهبت الحج، وإذا أوفيت الدين ما أستطيع أن أحج، نقول له ماذا؟ لا يجب عليك الحج، أقضي دين، واضح؟ لكن شخصا ما على دين ودين كبير وسيأخذه فلان معه بالمجان أمش معي حد، يصح حجه؟ يصح. علي دين، عليك دين ما له علاقة بالحج، لكن اللي له علاقة أن إنسان يقول أنا يا ناس علي دين ووجب علي الحج، إذا وفيت الدين عجزت عن نفقة الحج، وإذا دفعت نفقة الحج عجزت عن سبب الدين، نقول أنت ما يجب عليك، سد الدين، لا يجب عليك أن تحج. لكن لو قال أنا علي دين ورايح من جانب أو الدين كبير والحج 100 دينار أقدر أحج مع ناس ما أخذني معهم مع أن عليه 10,000 20,000 دين، نقول حج، فالدين ما يمنع من الحج، لكن الدين لا يجعل الإنسان الحج عليه واجب، إذا كان إذا أدى الدين ما استطاع أن يحج وإذا حج ما استطاع أن يؤدي الدين، واضح التفصيل؟ طيب يقول وأيضا المرأة يضاف لها شرط وهو أن يكون المرأة محرم إذا احتاجت لسفر، معنى هذا ما احتاج لسفر وهي مثل أهل مكة تستطيع تحج من غير سفر، هذه ما تحتاج إلى محرم، لكن إذا احتاج إلى سفر فلا بد أن تسافر مع المحرم. الأدلة العامة التي ليست مقتصرة على الحج وإنما هي متعلقة بالسفر، وإن كثيرا من الناس يظن أن المحرم بالنسبة للمرأة شرط لما ليش الحج، تجده طول السنة طول السنوات، بعض النساء يسافرنا بلا محرم، كل صيف كل شتاء كل فرصة ذاتهم الحج سافروا غير محرم، فقط يحرصون على المحرم في ماذا؟ في الحج، مع أن المحرم هذا علاقته بماذا؟ في الحج والعمرة ولا بالسفر؟ بالسفر، بل أن المرأة إذا كان حجها غير سفر ما تحتاج إلى محرم، فالمحرم هنا حكمه متعلق بالسفر لا بالحج والعمرة، لكن غالبا الناس مو كل الناس يعيشون في مكة، إنهم يحتاجون ماذا؟ إلى السفر إلى مكة، فيذكر المحرم للمرأة في السفر إلى المرأة. طيب إذا كانت برفقة نساء ثقات، عمرنا ما سمعنا أن في نساء يهمن الحج غير ثقات، كل الناس يهمن الحج كلهن ثقات مثلا، يعني كلمة هكذا تقال مع نساء ثقات يعني في نساء غير ثقات؟ لا، كل النساء ثقات، هذا ليس بصحيح، لكن هذا القول قال به بعض الفقهاء، قال به بعض الفقهاء أن المرأة إذا وجدت صحبة أمينة تسافر معها من غير محرم، لكن هذا القول مرجوح أو ضعيف لمعارضته للنصوص، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى المرأة أن تسافر إلا من هذا المحرم، وأن رجلا أراد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته خارجة إلى الحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الجهاد ويلحق بزوجته ويحج معها، ولم يستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام امرأتك خرجت مع ثقات مع نساء ثقات ولا غير ثقات، ما سأله، مما يدل على أن المرأة لا بد لها من محرم في الحج ولا يلتفت لها الصحبة التي هي معها ثقات أو غير ثقات، واضح؟ طيب، طبعا حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث مشهور يسميه الفقهاء حديث جابر الطويل، حديث جابر الطويل، لأنه سرد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ الألباني رسالة مستقلة اسمها حديث جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر، والحديث في صحيح مسلم في طبع روايات والألفاظ، وذكر أكثر أحكام الحج، فلذلك المؤلف هنا ساقه بطوله، فقال حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هنا في نكتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بينما في الحج ماذا قال؟ خذوا عني مناسككم. أليس هناك فرق؟ لم يقل في الحج حجوا كما رأيتموني أحج، كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما قال خذوا عني مناسككم. لماذا؟ قالوا لأن توسيع، توسيع يعني ساعة ساعة حتى لما يكون الأمر في ساعة مو على ترتيب معين أو كذا. لا، لأنه متعلق أصلا شيخ. لماذا في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم؟ كان الحج قبل أن يبعث النبي أصلا، كان في حج غير النبي أصلا، كان يحجون لكن ما كان يصلون صلاة الشرعية، ما كان موجود ركوع الشرعية. أيوة. نعم، مناسك فيه مناسك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في مناسك عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال خذوا عني بالذات المناسك خذوا عني، لا تأخذوا عن غيري من المناسك. أما الصلاة ما في حد يصلي الصلاة هذه الشرعية المبتدأ بالتكبير المختتم بالتسليم، لن تختلط بصلاة أخرى، فقال صلوا كما رأيتمون أصلي. فقالوا لما كان الحج في مناسك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا عني مناسككم لا تأخذ مناسك غيري، بينما الصلاة ما في أحد يصلي له عليه الصلاة والسلام، وما هي معهودة هذه الصلاة في هذا الركوع والسجود مبتدأ بالتكبير والتكبير والتسليم، فناسب أن يقول إيش صلوا كما رأيتموني وصلوا. إذن هنا قال في الحج خذوا عني مناسككم، يعني لا تأخذ المناسك عن غيري. لا، كل من ساك شرعي، يعني سواء أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هم ذكروا قالوا لأن في مناسك عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عني أنا لا تقل الناس لو قال يعني خذوا مناسككم مني أو كما تنسك حج كما حج ما وسعهم إلا أن يقرون. لأن لما يقول خذوا عني سيأخذوا عنه ماذا؟ فعله وقوله كله على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص يلا عشان احنا بس مجرد مشاركة ما انتهى الدرس. تفضل. حديث جاي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضى في المدينة 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالعاشرة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون دعوته كان 23 سنة، قضى 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. متى فتح مكة؟ فتح في العام 8. طيب العام 9 حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المسلمين. العام 10 حج النبي عليه الصلاة والسلام، رجع من الحج توفي عليه الصلاة والسلام بعد الحج سميت حجة الوداع. فكان في حجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام بعد فتح مكة، لكن كان المسلمون بإمارة من؟ بإمارة أبو بكر الصديق، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام يحج الناس، وكانت هذه من الإشارات الدالة على حقية الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الحج أن لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك. فهيئت يعني مناسك الحج والكعبة والحرم كله للنبي عليه الصلاة والسلام ليحج حجة الإسلام، وأتم به خلق كثير سمعوا أذن يعني أعلن، أذن في الناس يعني أعلن في الناس في العام 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاج. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج حاج كل مسلم من الصحابة من المستطيعين حرص أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج خلق كثير كلهم يرجو أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وهذه فرصة عظيمة، قد أكرم الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم. طيب إذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج فقدم، أقرأ فقدم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عندي كلهم يلتمس أن يأتم برسول، هذا أصح، أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعمل مثله. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله. يقول خرجنا معه صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة، هو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، ومن مر بالمدينة ولو لم يكن من أهل المدينة. وذا الحليفة هذا وادي مبارك سمي بهذا الاسم نسبة للشجر الموجود، فهو الحليفة على أشجار موجودة في الوادي فسمي هذا الوادي بذا الحليفة، الذي يسميه بعض الناس العوام أبيار علي، وهذا ميقات أهل المدينة. والحج له مواقيت يعني مكانية ومواقيت زمنية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام من أين أحرم؟ من أين؟ من ميقات المدينة اللي هو ذو الحليفة. سبحان الله عظيم الحج عجيب، يعني حتى يتم الله الدين حصلت فيه حوادث وأحكام حتى يعرف المسلمون دين الله عز وجل. اللي حصل من هذه المرأة اسمها بنت عميس زادت بكس بديه ولدت في الميقات، فحجت وهن فساء وأحرمت وهن فساء، أنجبت من؟ محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. إذا النفساء وكذا الحائض إذا مرت بالميقات مع أنها لن تطوف بالبيت بسبب الحيض، لكن مع ذلك تحرم مع الحجاج مع المعتمرين، وهكذا فعلت اسماء بن قيس في امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كمل. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اهل للتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، واهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تربيته. طيب هنا في فائدة، وهي قوله حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، ما يدل على أن مصطلح التوحيد، كلمة التوحيد كلمة شرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوع عيش التوحيد. فالتوحيد كلمة شرعية ثابتة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ الجبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا حديث مشهور في الصحيحين. في بعض ألفاظه ماذا قال؟ إلى أن يوحدوا الله. ليش ما تأتي أحسن؟ لا تسوي شيء، تعال فاضل مكانها. طيب إلى أن يوحد الله، صح؟ فكلمة التوحيد هذه كلمة شرعية ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعرفون. كلمة العقيدة، العقيدة هذه كلمة اصطلاحية لا تجد في الكتاب والسنة، كلمة العقيدة تجد كلمة الإيمان صح، لكن كلمة العقيدة هذه كلمة اصطلاحية. بعض المعاصرين شدد ما تقول عقيدة وأنكر إنكارا شديدا، وهو مبطل بهذا الإنكار. كونه لم ترد لا يعني أنها كلمة منكرة، فإن أئمة الإسلام ما زال جيل بعد جيل يقولون عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف صح، عقيدة الأسماء والصفات، عقيدة التوحيد. فهم أئمة وعلماء وعرفوا بالتقوى والعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورث الأنبياء، فلا وجه لإنكار كلمة العقيدة وإن كانت لم ترد بهذا اللفظ، لكن علماء ورث الأنبياء استعملوها وأقر بعضهم بعضا، وليس فيها إنكار ولا فيها حرج أبدا. والعقيدة والشريعة والمنهج والأخلاق والسلوك والآداب هذه كلها دين الله، لكن العلماء كما تعلمون يقسمون ويبوبون ويفهرسون ويشرحون ويختصرون، لهم مساحة كبيرة في خدمة الدين وتسهيله وشرحه وتفصيله، هذا مجالهم. يعني رب العالمين جعل لهم مساحة حتى يتقربوا إلى الله عز وجل بالطلب والرحلة والجمع من النصوص وشرحها تفصيلها وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، هم يتعبدون الله بها. حتى رب العالمين ما جعل الأحكام كلها بمستوى واحد بحيث العام والعالم سواء، حتى في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بينه وبينهم مشتبهات، ما جعل كلها برتبة واحدة في البيان، حتى تكون لك مساحة لمن يجتهد ويطلب العلم وتقرب إلى الله بطلب العلم. نظير هذا لو قلت لك يعني عطني جواب 2+2 كم؟ قلت عطني شنو 2+2؟ شايف نقول ابتدائي، عطني أكبر صح؟ أو قلت مثلا جاء محمد أعرف، جاء فعل فاعل، عطني شيء أصعب. لماذا؟ لأن اللي مستواه عالي يحتاج إلى شيء أعلى، ولذلك الابتلاء أشد الناس بلاء الأنبياء. لماذا؟ لأنهم درجتهم عالية فيعطون مستوى البلاء أكبر. تبعتم؟ شو الآن لما نعمل مسابقة في مستويات صح؟ مستوى أول ثاني ثالث رابع في مستوى المستوى الضعيف هذا والقليل أو اليسير حتى جوائزه تجدها أقل صح، لكن المستوى الأكبر حتى جوائزه أكبر. فلذلك هنا لا يشكر عليك لماذا الأنبياء أشد بلاء، لأن في منازل عليا ودرجات علا ما يبلغها إلا من إيش اختبار قوي يبتلى ابتلاء عظيم حتى حتى ينال الدرجة العظمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء أن في درجات عليا فيعطى مستوى أكبر بالبلاء حتى يدركوا المستوى الأعلى بالدرجات. فإذاك ثم الأمثل فالأمثل، فإذا كان في دين المرء شدة صلابة زيد له في البلاء، مثل واحد يحمل له ثقل معين إذا كان أقوى زيد شنو حاط له 20 كيلو حط 100-150 يعني كل ما كان هو أصلا أقوى يضع له وزن أثقل. هكذا البلاء لما يكون إنسان إيمانه أقوى يكون البلاء أعظم في حقه. لذلك يشكل على بعض الناس ما كيف يعني كل ما زدت إيمان جاك البلاء أكثر، يبتلى المرء على قدر دينه. أشد بلاء الأنبياء يظن هكذا يكون يفترض بما أنه نبي يكون له السعة أكبر. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما ابتلي جميع البلاء، اتهم ضرب أخرج من بلده مات أولاده بين يديه مات بعض زوجاته قتل بعض أقربائه اتهم في عرضه شتم شج رأسه ابتلي بالجوع بالخوف نقص الأموال والأنفس والثمرات صح؟ حتى يقال ما من بلاء إلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم أصابه إما مثله أو أشد منه أو من جنسه. بلاءات عظيمة لأنه أشد الناس إيمانا، أنه أقوى الناس إيمانا فجاء البلاء أعظم. المهم العلماء من نعود ونقول العلماء من المساحة التي يجتهدون فيها قسموا هذا الدين إلى عقيدة وشريعة. الشريعة هذه قسموه بعد عبادات ومعاملات، وبعدين في أخلاق باب الأمانة باب الصدق باب الحلم باب الكرم باب الضياف، وبعدين في آداب هذا قسم بعد هو كله دين الله، آداب الطعام آداب النوم آداب الصحبة آداب السفر. هذه بعدين أتوا مثلا إلى المستحبات الأذكار والصلوات كله دين الله عز وجل. تقسيم هذا بدعة هذا بدعة هذا بدعة حتى يأتي الواحد ويشدد لا تقول عقيدة ما دليلك صحابة ما قالوا عقيدة، وكأنه يظهر أنه من شدة تمسكه أنه ينكر على من يقول كلمة عقيدة لأنها كلمة محدثة. أنت المحدث يا البعيد، هذا أئمة الإسلام تدري من أئمة الإسلام ما زال يقول عقيدة وعقيدة أئمة كبار أئمة عظماء الواحد منهم يزن جبل ومع ذلك ما استنكروا كلمة عقيدة، كما أنه ما استنكروا كتاب الفقه وكتاب الحديث وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة ما استنكروا هذا، بل هم اللي صنعوا هذا. فتجد منذ قرون بحمد الله علماء مهتدون أئمة مقتدى بهم ومع ذلك كانوا يقولون العقيدة ما استنكر أحد. حتى يأتي واحد معاصر ويحرض بعض الناس ويقول لهم لا هؤلاء يبتدعون في الدين يكون عقيدة عقيدة أصلا كلمة عقيدة بدعة هكذا يقولون. وبعضهم يقول أصلا كلمة أسماء وصفات بدعة ما في شيء اسمه صفات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الرجل كان يقرأ بيقول هو الله أحد يا أمه ويختم بيقول هو الله أحد، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما يفعل قال فيه صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ قال فيه صفة الرحمن. شككوا في الحديث وهذا أحد، المهم يريدون الوصول إلى ماذا؟ إلى إنكار كلمة صفات الله عز وجل. معنى هذه الكلمة طيب الله عز سميع وبصير وعليم وينزل واستوى إيش هذا؟ إيش الجامع لهذا الشيء؟ صفات. ما ابتدع أهل العلم في دين الله لما سموه إيش؟ سموا أفعال الله عز وجل وصفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل وصفات ذاتية وصفات فعلية وما تعلق في ذات الله ولا يفك عن ذات الله صفات ذاتية، وما تعلق بمشيئة الله متى شاء فعل صفات فعلية، وفي بعض الصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار كصفة الكلام، فالله ما زال يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء ويتكلم منذ الأزل، وكذلك متى شاء تكلم فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، هذا ما في شيء أبدا. لكن بعض الناس ما زال يشكك حتى بلغ في الأمر، أنت ليش تكلموا التوحيد توحيد توحيد توحيد، تبحث تبحث تبحث يا دوب تجد مرة مرتين ذكرت كلمة توحيد، وأنتوا خليتوا الدنيا كلها توحيد توحيد وهي لم تذكر إلا في حديث أو حديثين، وأنتوا أكبر شيء أهم شيء عندكم التوحيد. سبحان الله، هذا من جهلهم، لأن الله عز وجل وإلهكم إله واحد، هذا التوحيد. والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ترجمان القرآن إلا ليوحدون، وقال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التوحيد. فهؤلاء لجهلهم أخذوا ينكرون مثل هذه الأمور العظيمة، لا تقول توحيد ولا تقول عقيدة ولا تقول أسماء وصفات، أسماء صح لكن صفات بدعة. شوف كل هذا من حربهم على عقيدة السنة، من حربهم على كتاب السنة، لما يقول الحديث الأحاد لا تقل به، لا تقل به عقيدة، إيش قصدهم؟ نسف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أصل الأحاديث المتواترة كما قال تعد على أصابع اليدين، وسائر سنة النبي صلى الله عليه وسلم السواد الأعظم منها أحاديث أحد، فلما يأتي يقول الحديث الأحاد لا تثبت عقيدة، إيش معنى؟ ضرب الإسلام، ضرب العقيدة، يريد أن ينسب كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنها أحاد لا تثبت عقيدة، وتجدهم يكررون هذا الكلام ولا يفهم ما معنى عقيدة ولا معنى أحاد، وإنما هكذا إذا اشتهى قالك أحاد لا تقل بعقيدة، وفي المقابل يأتي بأحاديث ضعيفة تقول له ضعيف، يقول يؤخذ بفضائل الأعمال، يعني الصحيح تقول عنه ما يؤخذ في العقيدة، والضعيف تقول يؤخذ بفضائل الأعمال، مع أن لا يوجد عمل شرعي إلا وفيه عقيدة، أصلا عمل بدون عقيدة ليس بعمل شرعي، صح؟ السواك في عقيدة ولا في عقيدة؟ في عقيدة، وهي أن هذا السواك جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل للناس بشيرا وانذيرا يرغبهم بهذه العبادة. إذا ما كان عندك اعتقاد بأن السواك لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به رغب فيه عند كل صلاة عند كل وضوء، ولا لا أجر لك، يعني في ناس كافر نصطاني هندوسي ويفرش أسنانه كل يوم أحسن مني ومنك 20 مرة، هل طبق السنة هذا؟ هل طبق السنة؟ لا. لماذا؟ لأنه يفعل ذلك لغير اعتقاد، بينما أنت تستاك اعتقادا منك أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله وأرسله وقال للأمة لولا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وفي حديث عند كل وضوء. إذن في شيء بدون اعتقاد؟ في عبادة مشروع بدون اعتقاد؟ ما في. لابد أن تعتقد بأن هذه الصلاة الله عز وجل أمر بها، الله أمر بها، بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، والحج كذلك، والصوم كذلك، والزكاة كذلك. فالعمل بلا اعتقاد ليس بعمل شرعي أصلا، ليس بعمل شرعي. فهم يأتون يقول لك لا تثبت حال أحد، لا تثبت كل إيش أحد؟ سمعت أحد أصلا؟ والله تجد مش فاهم مش فاهم. قل لا، ماذا تقصد؟ إذا حديث الأحاد لا تثبت عقيدة، إذا تثبت عقل بماذا؟ قال بالمتواتر، بالمتواتر. طيب قولك الحديث الأحاد لا تثبت به عقيدة، هذا كلام في العقيدة صح؟ عطني دليل متواتر على أن على هذه العقيدة. هو الآن هو أتى بعقيدة، ما هي؟ الأحاد لا تثبت به عقيدة، هذا كلام بالعقيدة، نريد دليل متواتر، ما تجيب لي أحاد، دليل متواتر يدل على أن العقيدة لا تثبت إلا بدليل متواتر. أول شيء نطبق على كلامك، مو أنت قلت تقول العقيدة لا تثبت إلا بدليل متواتر، عطني دليل متواتر يدل على أن العقيدة لا تثبت إلا بدليل متواتر. يعجز عن ذلك، يعجز عن ذلك. ثم قل له ما هو المتواتر؟ يلا ما هو المتواتر؟ علمني. أصل المتواتر لا حد له، متفق عليه حتى نقول هذا متواتر أو ليس متواتر. ما رواه جمع عن جمع، كم الجمع هذا؟ جرب حظك، كم؟ أفرق لنا 50 على 50، هذا متواتر. طيب إذا رواه 49 متواتر ومش متواتر؟ متواتر. طيب 48 نزل 1-1، لما قال 10 متواتر والتسعة أدري دليل متواتر يدل على أن 10 متواتر والتسعة لا بد تأتيني بدليل متواتر يضبط لنا حد التواتر، عجز. إذن على ما تتكلم؟ بغبغاء فقط لتضرب العقيدة، لتضرب دين الله عز وجل، لترد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أمة عظيمة نقلت هذا الدين بهاي الأحاديث الأحاد، نقلت هذه السنن، سموا العقيدة السنة، سموها العقيدة، وسموا وقالوا أسماء وصفات منذ قرون، ما أنكر أحد. يأتي واحد معاصر الشك في الناس، لا بد أن ننتبه لهذا. إذا ما عرفنا ديننا معرفة صحيحة يشوش علينا حياتنا. التوحيد ثابت، وإلهكم إله واحد، توحيد. أهلوا بماذا؟ بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني استجبت لك إجابة بعد إجابة. التلبية الاستجابة المتكررة. اللهم يعني يا الله، لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني استجيب لك وحدك لا شريك لك فيما تأمر منه. إن الحمد يعني كل الحمد. كيف عرفنا أن كل الحمد؟ الألف واللام للاستغراق. كيف نعرف أن هذا الاستغراق؟ إذا وضعت كل في موضع ال واستقام الكلام معنى هذا الاستغراق. يعني الحمد لله، يعني كل الحمد لله. الملك لله، الملك لله، يعني كل الملك لله. لله ملك السماوات، يعني لله كل ملك السماوات. استقيم. إذن هذه ألف واللام إيش؟ للاستغراق، يعني كل الحمد يستحق الله عز وجل. قال إن الحمد، وإن للتوكيد، الحمد يعني كل الحمد، كل الحمد وكل النعمة، وما بكم من نعمة من الله، لك مستحقها، هي منك. والملك يعني وإن الملك لك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، بالتلبيات اللي اشتهرت عن الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يرد منها شيئا، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما قول أقوال وإما أفعال وإما تقديرات، يسمع الشيء أو يرى الشيء ويقره، فأقر شيئا هو من دين الله. واضح؟ ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم، كمل. قال جابر: لسنا نروي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ما يعرفون العمرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر، أما ذهب للعمرة في الحديبية فصدوه، فأتى العام بعده واعتمر، ثم آخر سنة في حياته حج. فكيف يقول لسنا نعرف العمرة؟ يعني المراد ما يعرفون العمر، ما يعرفون في أشهر الحج إلا حج منفرد. وليس معنى لسنا نعرف العمرة يعني ما يعرفون شعيرة العمرة، لا، هم يعتمرون، سبق أن اعتمروا قبل هذا الحج، ولكن كانوا في أشهر الحج يأتون بالحج إيش؟ مفردين. فلذا كلهم لبوا بالحج، قال لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هذا المعنى. أولى يدل على أن يعرفون. أنا كونه قال العمرة يعني يعرفون ما في شيء اسمه عمرة. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم واستمر استلم الركن فطافت كم؟ سبعا. طيب، فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو المشي خطوات متقاربة سريعة، وأصله أنه في عمرة القضاء لما جاءوا ليقضوا العمرة بعد الصلح الحديبية ردوا هذا العام وأتوا العام اللي بعده. كان المشركون عند الكعبة، فتكلموا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هم في صلح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتمرون، ما يمسون بشيء، ما في قتال بين المسلمين والمشركين. فقال هؤلاء أهل يثرب المدينة جاء وقد أوهلتهم حمى يثرب ما فيهم قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر قوة أصحابه أمرهم أن يرملوا أول 3 أشواط حول الكعبة، وأمرهم بالطباع أن يخرج كل منهم كتفه الأيمن لبيان قوته. فكانهم يجلسون بالجهة الحين هي جهة الحجر، ولا نقول حجر إسماعيل، حجر. فالجهة الثانية اللي هي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ما يرونهم المشركون، فكانوا يرملون. إذا وصلوا الجهة هذه اللي ما يرونهم مشى ظهروا هنا رملوا. فصارت هذه السنة أن الرمل حول الكعبة في الأشواط الثلاثة الأولى، وأن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود مشي رمل مشي رمل مشي. عرفتم أصلها من أين أتى الرمل ومن أين أتى الطباع؟ ثم فتح الله مكة، ومع ذلك ظلت هذه السنة، رمل في الشواط الثلاثة ومشي في آخر الشوط والطباع. وهذا الطباع فقط في طواف القدوم، يعني بعض الناس مسكين من الطبع لا آخر الحج ينصلخ جلده من الشمس وعلى طول، لا بعضهم من المطار حد من الآن الطباع ها، وبعضهم إيش يطبع عشان التصوير، بعضهم ما يدعو الله عز وجل بس عشان صاحبه ماسك الكاميرا يسوي نفسه يدعو، وما يدعو. الدعاء عبادة، أنت قاعد تعبد الله، هذه عبادة لمن هذه للصورة، هو ما يدعو فقط للصورة هذا غلط. فالطباع وكذا وفي عرفة وكذا وسوي نفسه مشاهد يعني ها صور، هو ما يدعو، هذا خطاء كبيرة يعني، هذه يخشى عليه أنك أنت كيف الدعاء والعبادة تعبد الله عشان صورك وأنت مش قائم بالعبادة تتظاهر بأنك تعبد الله، هذا خطأ كبير. المهم أن الطباع فقط في الطواف الأول طواف القدوم، إذا كانت عمرة هي طواف واحد، لكن إذا كنت في حج في طواف الأول للعمرة وطواف الإفاضة ما في طواف الإفاضة رمل، طبعا ما في الطباع لأنك أصلا تطوف بإمكان تطوف بعد ما تتحلل ثيابك المعتادة، ما تبهتم من الأشياء الغريبة حقيقة غريبة جدا أنا استغربت منها. من سنة من السنوات كنا في الحج، كان في واحد يحضر ماجستير في الجامعة الإسلامية، حضر ماجستير في الجامعة الإسلامية معانا في الباص، ماجستير، وجينا إيش طواف الوداع، طواف الوداع يعني من الطواف بعدين المطار صح ولا ملابسنا. فجاء وسألني سؤال حضر ماستر، قال الحين تعال الطواف الوداع في الطباع، يعني مو نفس أصلا مو نفس الحرامات شو الطباع؟ قلت أنت مصدق؟ قال لي والله صدق، سألني واحد من أسألك هم من شذي يعني يقول إذا سألوني في الطباع ولا ما في الطباع؟ قلت له إحنا لابسين شاريشنا ولابسنا شلون الطباع؟ مو نفس الحرامات يعني تبي إحنا نفكه كله طالع واحد يبغى باص طرارين الظاهر طالع يدرب شذي نازلين كلنا يعني. قال لي والله صحيح صدقك، والله تعجبت منه كيف يقول طواف الوداع في الطباع، إحنا لابسين مثلا ملابسنا أصلا للطباع، يعني واحد لابس حرام فيجعل الرداء تحت أبطه ويكشف الكتف الأيمن، لكن إحنا لابسين ملابسنا المعتادة كيف نطبع؟ المهم حتى في طواف الإفاضة إذا عليك الحرام فليس في الحج في الطباع ورمل إلا في الطواف، في الطواف الأول. وهذا حقيقة أمر غريب، مرة من المرات هذا الشيء بالشيء يذكر، كنا في الحج وكان في واحد مرشد باص إمام خطيب بالكويت من جنسية ما خاف تكون حساسي، لا مو مصري، المهم يمني، يلا عشان بعد ما تحسسها الأخ هذا اليمني مسكين، بعض الشباب بيضحكون وياه في الباص احنا يوم عرفه، فسألوا السؤال آتي، قال طيب إذا حجينا في رمضان، إذا حجينا في رمضان وصار يوم عرف في رمضان نصوم ولا ما نصوم؟ طبعا الحاج ما يصوم، اللي خارج الحج يوم عرف يصومه، الحجاج يكره أن يصوم يوم عرف، النبي صلى الله عليه وسلم حاج وأحرص الناس على الخير ما أصام يوم عرفه ولا أمر الله، فالحجاج ما يصومون يوم عرفه. قال طيب إذا صار رمضان، إذا صار يوم عرفة في رمضان نصوم ولا ما نصوم؟ وهو جاوب مصدق قال شوف يعني أنت طبعاً لما جاي مكة في رمضان أنت مسافر والمسافر يحق له أن يفطر أو أن يصوم بالبصل لهم هم يضحكون عليه. لما وصلنا يوم عرفة ونزلنا قال تعال شنو الشيء اللي حاطنا إيش فيه؟ كان يقول له نقول له رمضان صار في الحج نصوم عرفة ونصوم قاعد يفصل لنا أنت مسافر. رحت لقيت الله يهديك رمضان والحج ما يجتمعون هذا في رمضان وهذا ذي الحجة هذا الشهر التاسع الشهر الثاني عشر ما يخبر. أي والله سبحان الله كيف يعني كيف من مرات الإنسان تفوت أشياء من حاول كتاب الله كاملا وكذا لكن تفوت أشياء يعني صار خلينا هالسوالف من شوي بس بعطيكم السالفة الأخيرة. مرة من مرات في قارئ كبير حافظ القراءة كلها حافظ القراءة كلها وحج معه في اليوم الأخير قال حق الباص قارئ كبير قراءة الشاذة والمتواترة والكل كلها والشاطبية والكل كلها حفظها لكن فقه سبحان الله ما مستعى صفر. فقال لهم يلا بنا نرمي الصبح بيرمي طبعا رمي أيام تشريق متى بعد الزواج. في واحد من الشباب اللي حضر الدروس قال لا ما يصير قال لا ما فيش حاجة بيرمي الباص قال شوف إذا هذا الشيخ حاط لنا إياه خلاص نرمي والله أحسن عين حق نروح بعد ندير الولد. فقال هذا الشخص هذا الشاب قال له أصر إلا بشر عمارة هناك ونزلوني وكيفكم. لما نزل كان يقول إلحق على الباص الشيخ المصري مع القراء هذا يبي يوديهم يرمون قلت تعال ما يصير الرمي بعد الزوال مش مهم. فقال لي أصل الغرزاوي يقول له فاش حاجة. فأنا قلت لا إحنا مش مع القرزاوي إحنا مع بن باز اسمحوا لنا أخوان المصريين قلت أدلت مع القرزاوي إحنا مع بن باز سيقول إحنا مع ربنا ربنا العالمين يقدر عليه رب العالمين. فقلت لا إحنا كمان مع ربنا وربنا بعث محمد صلى الله عليه وسلم طالما بعد الزوال. قال أول مرة أقول بالمصري فسبحان الله يا أخوان مع أن قارئ وكل القراءة لكن سبحان الله ما في علاج بالفقه. وأسوأ من هذا العقيدة ما يعرفون عقيدة ولا يهتموا فيها ولا يدرسون لكن تعال شوف ما في غنة ما يعرفها ما في تمد ما يمدها ما في كذا لكن ما في علاج التوحيد. إيش الفائدة التجويد بلا توحيد؟ ما الفائدة التجويد بلا توحيد؟ التوحيد هو أساس الدين دين النبي عليه الصلاة والسلام دين الله الذي بعث في محمد صلى الله عليه وسلم بعث في كل الرسل ما تدخل جنة إلا به. لو قرأت القرآن وتتعتع به وهو شاق عليك لك أجران لكن لو ما وحدت الله عز وجل وأشركت بالله فإن الله يقول إن أشركت لا حبطنا. تجد يقرأ القرآن يقول أأمنتم من في السماء ست حركات لو ما مديت قال لك مد يا ابني ست حركات سماء أأمنتم أين الله في كل مكان توك ما تنسد حركات الله يعني. الله يقول عاملت من في السماء تقول الله في كل مكان قل في السماء كما قال الله عز وجل. الخلاصة كله توفيق من الله يا أخوان ليس من حولك ولا من قوتك ولا من ذكائك إنما توفيق يوفق الله من يشاء إلى التوحيد الصحيح إلى العقيدة الصحيحة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا تفرطوا في التوحيد لا تفرطوا في عقيدة السلف فإن والله كثير من الناس محروم من هذا لا يعرفون التوحيد ولا كتب التوحيد ولا علماء التوحيد ولا يعرفون التوحيد. فإن وفقك الله إلى ذلك وحببه إليك فتمسك به لا تفرط في التوحيد ولا تفرط في عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة السلف فإن عقيدة صافية عقيدة نقية عقيدة مستقيمة من العقائد الأخرى لأنها من غير الله تجد فيها اختلافا كثيرا. أما عقيدة السلف من كتاب الله والله يقول ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب نكتب القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شيخ الاسلام الحديث اللي هو شد الناس بلاء شد الناس بلاء الانبياء نعم كيف التوفيق بينه وبين الايه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وان البلاء ينزل بدم البلاء ينزل بدم بذنب. شوف كثير من كلام العرب تجد إيش إن الكلمة لها أكثر من معنى. الحين كلمة فتنة لها معنى واحد ولا عدة معنى؟ عدة معاني صح؟ كلمة بلاء لها عدة معاني. فلا تظن أن كل كلمة اللي وردت في كل سياق معناها واحد. كل سياق حسب السياق لها معنى آخر. فحينئذ لا منافاة. يأتي البلاء تكفير الذنوب، يأتي بلاء رفع الدرجات، يأتي بلاء لنيل الدرجات العلى. فلا منافاة بين هذا وهذا. ممكن الإنسان يبتلى بسبب ذنبه حتى يطهر، وممكن يبتلى حتى ترفع درجته وإن لم يكن له ذنب. ومع ذلك ما في إنسان إلا له ذنب، لأن الذنب ما معنى؟ إما تقصير في أداء المأمور في امتثال المأمور، وإما وقوع في محظور. أنت إذا رأيت نفسك لست واقع في محظور، مع أن نقع في محظورات كثيرة نحن وغيرنا، كل إنسان يقع، لكن هب أن إنسان بعض العام يقول كان إيش مسوي، نقول أنت مسوي، أنت لابد أن تكون مقصر في امتثال مأمور. من ذا الذي يزعم لنفسه أنه امتثل جميع المأمورات؟ من؟ ما في حد. لو أخذنا مأمورا واحدا اللي يعجز عنه كل الناس وهو بر الوالدين، من يستطيع أن يقوم ببر الوالدين كما هو؟ من؟ حد يستطيع؟ ما يستطيع أحد، إلا أن تجد والدك يباع فتشتري فتعتقد تكون جازية المال، ما يجزى الوالد. من الخشوع روح الصلاة ولب الصلاة، من الذي يضمن نفسه أنه صلاة وإيش ذات خشوع وكاملة بحيث أنه إيش قد أتى بها كمال؟ شرع التطوع لماذا؟ لنقص يلحق الفرائض. ما من إنسان إلا عنده تقصير في امتثال الأوامر وفي اجتنابه للمحظورات، حتى قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. كثير من الناس إذا قلت له وصلنا بالبلاء يستخص بعض الناس على أفكار سيئة يستنكر هذا الشيء. بعضهم يقول هكذا، قلت شوف بلاد كفار جو وطبيعة وخضرة وأنهار وأكثر منا معاصي، قال معين معاصي معاصي، كل ما صار شيء قلت من معاصي، نفقة الأسماء قلت معاصي، فلونزا طيور قلت معاصي، فلونزا خنازير إحنا من الخنازير بعد قلت معاصي، كل شيء معاصي. الله يقول من قالك ما عندك معاصي؟ والله معاصينا كثيرة على مستوى الحكومة والمؤسسات والوزارات والبيوت والأفراد والمساجد والمتدينين. من يقول؟ من قال؟ القلوب الله أعلم فيها، الأعمال الله أعلم فيها، البيوت الله أعلم فيها. إذا كانت الأمم السابقة كانت يخسف بها لمعصية معصيتين، اليوم اجتمعت معاصي الأمم كلها فيها. إيش عندنا؟ تطفيف في الميزان ولا فاحشة قوم لوط ولا أعراض عن المرسلين؟ اليوم سب الله ورسوله واستهزاء بدين الله. مجتمعات مسلمة، بلد ثانية بلاد مسلمة، شوف والله يسب الله في الأسواق، أقل هوشة سب الله عز وجل على صندوق طماط على صندوق خير سب الله عز وجل. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض البلاد لله أسواقها، يقول لك واحد يقول والله تفكرت وجدت العجب، فعلا السوق يسبون الله يسبون الدين ويغشون وتبرج وسفور كثير من المعاصي والأسواق. ولو تأتي ريح عاصفة ولا كذا ولا مصيبة ولا كذا يقول من أين هذا؟ قالوا من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم، لكن كما قال الله عز وجل ونعفو عن كثير من الناس دي سلسة مكرر 100 مرة. كيف نعرف أن هذا أنا أصبت ببلاء بسبب ذنب ولا اختبار من رب العالمين؟ طيب عرفت أن هذا ماذا ترتب عليه؟ خلاص يا أخي اصبر واحتسب على المصيبة اللي أصابتك، سواء هذه المصيبة بسبب ذنب اقترفته أو اختبار من رب العالمين. أصلا الدنيا كلها اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يعني ما هو الدافع أنك تسأل أنا أصبت بمرض فلاني ولا بعصيان ابني ولا بكذا ولا بفقر؟ لأن ابتلاء واختبار ولا لأني عندي معاصي؟ الخلاصة ترى كله معاصي. الإنسان يعصي بالليل والنهار. لو قارنت أنفسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي عليه وسلم بعيدين جدا. بعض الصحابة استغرب من مما غير الناس وبدلوا، فقال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف من دينكم إلا الصلاة، كل شيء غيرته بس الصلاة ما زالت مثل ما شلون. لو إيش يقول لو رأى اليوم؟ يمكن يقول الأخوة المسلمين ها شيء عجيب اليوم يا أخوان، شيء عجيب. المسلمون اليوم يكفر بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا، وربا علنا وإعلانات للربا والتبرج والسهور. ما عاد واحد يستنكر، تستنكر تبرج سهور اختلاط معاصي كثيرة. اليوم الأيام أنا في الحج أو في العمرة، فبالمسعى تعبت جيت عند المروة أحد الأشواط محرم يعني معتمر، فجلست شوي جنب واحد سولف معه شوي. والله يا أخي كيف أنت من وين؟ قال من فرنسا. يتكلم عربي، كنا من مثل الجزائرية والليبيين كذا اللي متولد. سألني سؤال غريب كنت أن أصعق منه، قال أنت مسلم؟ كنت أنت مصدق؟ قال لي ما أدري والله، الله عليك مسلم. قلت له ليش؟ قلت جايبني على اعتمر شو من اللي اعتمر وحرام علي؟ الله أعلم شو الله ندري الله أعلم كيف قلت أنت مسلم؟ اي يعني صار في ناس اكد عندهم، ترى في كثير من الناس عندهم يعني من عقائدهم الان ان كل الناس كفار الا اللي نعرف بعضهم. جانا الشيخ دكتور اسمه باسل او باسم الجوابره اردني، ويقول فلسطيني، يقول احنا خرجنا من فلسطين كان عمره يقول كان عمره 16 سنه، ويقول كان في مدرس يطرح حق سيد قطب، يقول كنا حافظ 6 مجلات سيد قطب، واحنا نقول شباب افراد طلاب ثانويه اولى ثانوي ثاني ثانوي، وجلسنا في الشقه وعلمنا سيد قطب. كنا نعتقد، يقول كنا 15 16 واحد، كنا نعتقد ويحدثنا بالكل، كنا نعتقد ان ليس احد على الاسلام الا نحن اللي داخل الشقه، كل من ليس داخل الشقه فهو ليس مسلم. شوف هذا انحراف، هذا ولا الفساق ولا الفجار ولا شراب الخمر عندهم هذا الاعتقاد، يقول فقط نحن داخل الشقة مع مدرسنا هذا نفهم أن كل الناس كفار إلا نحن في الشقة. حتى سمعنا بالشيخ الألباني، وكان الشيخ الألباني ذاك الوقت عمره 60 يقول فأرسل إلينا أنه يريد أن يناصحنا، فتشاورنا مع أستاذنا قلنا لا ما نريده كافر، لأن كل واحد خارج الشقة كافر، قلنا ما نريد هذا الكافر. يقول فقال استاذ ترى هذا الشيخ كبير وعنده كتب مؤلفات، خلني اسمع ايش نقوله. قال طيب اتفقنا نيجي الالباني. يقول جاء وسهر معنا الالباني الى الفجر، وناقشنا وحتى حضرت الصلاه. يقول لما حضرت الصلاه نريد ان نصلي، يقول فقال لنا تصلون لي او اصلي لكم؟ يقول احنا كنا صغار بس على المدرسة شوي كبير، فقلنا انت كافر كيف تصلي؟ قال اذا تصلون لي. شوف سعة صدر رحمة الله عليه، يكفرونا. أنا أقول أنكم مسلمون، كنت تقول عني كافر كيف؟ إذا أنا أصلي مأموم، فصلى فينا صل معنا مأموم مع أننا نقول عنه كافر. حتى بعد ذلك أقنعهم كلهم إلا اثنين سبحان الله، صبر معهم مناقشة. فشوف هذا إحنا في الحرام في المسعى لابس حرامي يسألني يقول أنت مسلم؟ في اليوم يا أخوان في منكرات كثيرة عقادية فكرية أخلاقية، وتقول ليش نصاب؟ والله كما قال جل وعلا ونعفو عن كثير، وإلا المنكرات كثيرة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا راجعون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي.